الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأكرمه بفضائل لا تحد ولا تستقصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين وأكرم الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين وقائد الغر المحجلين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك صلاة تنصلح بها أحوالنا ويهنأ بها مقالنا ونخلص بها من أوحالنا وتتحقق بها آمالنا ويحسن بها مآلنا وبعد انتقالنا وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين المطهرين وعن أصحابه الغر الميامين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم بكرمك يا أكرم الأكرمين ثم أما بعد فيا أيها المسلمون نعيش في هذه الأيام في أواخر شهر رجب الفرد في الثلث الأخير منه ونحن نتذكر ذكرى الإسراء والمعراج التي حدثت في هذا الشهر على ما رجحه الإمام النووي والحافظ ابن عبد البر رحمهما الله تعالى والحديث عن هذه المعجزة حديث طويل مليء بالعبر والأسرار والخصائص التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث عن الإسراء والمعراج ما بين البدء والغاية فلقد بدأت هذه المعجزة بشق الصدر بشق صدره صلى الله عليه وسلم وقد ملأه الله تبارك وتعالى إيمانا وحكمة وهذا يشير إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امتن الله به عليه حيث قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وهو يشير في حياة المؤمن إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى لأن التوبة تطهير للقلب من أدران المعصية وظلمات الذنوب والمعاصي ذلك بأن القلب هو موضع نظر الله تبارك وتعالى وهو المضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. والتوبة هي أول مقام في أول مقام بالنسبة للمؤمن في معراجه إلى الله تبارك وتعالى. ومن ثم بدأ به الحق تبارك وتعالى فقال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فمن تحقق بمقام التوبة النصوح ولم يرجع إلى المعصية مرة أخرى، جاءت المقامات الأخرى التي توصله إلى رضوان الله تبارك وتعالى الأكبر. التائبون، أمر الله تبارك وتعالى بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبذلك يصير المؤمن مؤمنا صادقا حقا، يصل بذلك إلى أعلى المقامات، إلى رضوان الله تبارك وتعالى. ولكن لا يكون ذلك إلا بعد الجهاد، جهاد النفس الذي هو الجهاد الأكبر، كما روى البيهقي بسند ضعيف عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما رجعنا من غزوة تبوك وقدمنا المدينة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدمتم خير مقدم، قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: جهاد العبد هواه. هذا وإن كان الحديث ضعيفا لكنه موافق لصريح القرآن الكريم، حيث قال سبحانه: وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال عز من قائل: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وقال جل وعز: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مشهد من مشاهده حين سرايته إلى المسجد الأقصى، رأى المجاهدين، رأى قوما يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنة 700 ضعف. هذا جهاد في سبيل الله، وهو في نفس الوقت يرمز إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس كما يقول العلماء الربانيون، هذا جهاد أصغر وذاك جهاد أكبر، يصل به المؤمن إلى الغاية. فإن غاية الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد إلى سدرة المنتهى التي تنتهي إليها الأمور، ثم بعد ذلك صعد به صلى الله عليه وسلم إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام تجري بالمقادير. هذا المستوى العالي هو المنتهى، حيث فرض الله عز وجل عليه وعلى أمته 50 صلاة، وهذا يرمز إلى المنتهى الذي انتهى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة، حيث رفع إلى مستوى لم يصعد إليه نبي مرسل أو ملك مقرب، وأن إلى ربك المنتهى. وصل إلى هذا المقام الأعلى، وهذا يرمز إلى حياة المؤمن وأنه لا بد أن يلقى الله تبارك وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وأن إلى ربك المنتهى. فمهما عشت فلا بد أن تلقى الله تبارك وتعالى. إذن فلا بد من الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى، وذلك عن طريق مجاهدة النفس. يبدأ بالتوبة ثم يثني بالجهاد، جهاد النفس، حتى يلقى الله عز وجل راضيا مرضيا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لكن لا بد للمؤمن حتى يصل إلى هذا المقام العالي أن يجاهد نفسه، وذلك بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يزكي نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالمؤمن يتحقق بالآيات العشر التي في مفتتح سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ها

كما سماها بعض العارفين: الصلاة معراج المؤمن إلى الله تبارك وتعالى. ومن ثم بدأت بالتكبير وختمت بالسلام، وإن كل ركن منها يرمز إلى سماء من السماوات السبع، حتى تختم بالسلام، وكأن المؤمن ذهب في رحلة إلى الله تعالى. فلما رجع من هذه الرحلة قال للناس: السلام عليكم ورحمة الله. إنها المعراج، تلك الصلاة هي العماد، فلذ بها، إن صنتها صانتك من عثرات، فهي الوقاية والسلامة والهدى، جمعت لكل الخير في الركعات. يا سعد من لزم الصلاة فإنه قد جاءه المعراج بالبركات. الله بالمعراج أعلى قدره، أهداه للإتباع غير هبات. هكذا يقول شيخنا الإمام الجعفري رضي الله تعالى عنه في شأن الصلاة. والمسلمون اليوم قد أهملوا هذه الفريضة العظيمة التي هي عماد الإسلام، هي عماد الإسلام وعموده، فمن لم يحافظ عليها فقد هدم بيته ولم يكن له في الإسلام نصيب. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، والخاشعون هم الذين يجاهدون أنفسهم وهواهم في الله عز وجل، فيحافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها حتى يطهروا من أدرانهم. وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ أي هل يبقى من وسخه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فهي أعظم عبادة يجاهد فيها العبد هواه، لأنها فريضة يومية متكررة، لكنها كبيرة إلا على الخاشعين، وهي الفريضة الوحيدة التي تتكرر في اليوم. أما الحج فإنه عمري، وأما الصوم فإنه حولي، وأما الزكاة فهي حولية كذلك. وكل الفرائض قد تسقط عن العبد إلا الصلاة، لأنها صلة بين العبد وربه، لا تسقط عن العبد ما دام عقله في رأسه، فلنحافظ عليها حتى نلقى الله وهو عنا راض. نسأل الله التوفيق ونعوذ به من الخذلان. هذا وأكثره من التوبة والاستغفار، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا بهما الحق تبارك وتعالى.